السؤال: ما أسباب ظهور الفرق الإسلامية؟ كان الناس على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت الفرق، فبقى على هذا الدين أهل السنة والجماعة، وحاد عنه 6 فرق، وهي الخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية والقدرية والصوفية. وهذه هي الأصول الكبرى للفرق كما رأينا. والسؤال الآن: ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الفرق؟ والجواب: هناك أسباب كثيرة جدا، أهمها ما يلي: الأول، الفتنة الكبرى هي أكبر أسباب وأخطرها، وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: 3 من نجا منها نجا: موتي، وقتل خليفة مصطبر على الحق، والدجال، وقد قتل هذا الخليفة الراشد في الله عنه رضي الله عنه سنة 35 هجري. وترتب على هذا الحدث موقعه الجمل، ثم الصفين، ثم نهروان. وبسبب هذا الحدث ما نشأ عنه ظهرت الفرق، وما نشأ عنه ظهرت الفرق، فظهرت الخوارج، ثم الشيعة، ثم المرجئة، ثم القدرية، وهكذا. واستعر الخلاف بين هذه الفرق إلى اليوم. الثاني، الغلو. فقد أدى غلو الخوارج إلى تكفير علي وعثمان والصحابة الذين اشتركوا في الفتنة، وأدى غلو الشيعة في أهل البيت إلى ظهور العقائد الشيعية المشهورة التي وصلت أحيانا إلى ادعاء العصمة أو تألية الأئمة. الثالث، التأثر بأصحاب الديانات السابقة، فابن سبأ الذي أسس المذهب الشيعي يهودي، ومعبد الجهني الذي أسس مذهب القدري، أخذ هذه الفكرة عن سنسوية النصراني، والجعد بن درهم أسس مذهب الجهمية، أخذ التعطيل عن اليهود، وابن سينا الذي حرر الفلسفة الإسلامية، والذي سمي المعلم الثاني، أخذ أفكاره عن أرسطو، ولا زال هذا العامل يؤثر في المسلمين بقوة. فالعلمانية مثلا، الوجودية والاشتراكية، كل هذا من تأثير هذا العامل، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن ما قبلكم. الرابعة، ترجمة كتب الفلسفة اليونانية، وقد كان ذلك في عهد المأمون، وقد جرت على المسلمين بلاء كبيرة وقد جرت على المسلمين بلاء كبيرة وظهر تأثيرها واضحا فيما عرف بالفلسفة الإسلامية. وقد كانت نواة الفكر في عهد الخليفة عمر، إلا إنه رفضها بشدة، كما ذكر ذلك ابن خلدون. سؤال: ما هي علامات الفرق الهالكة، وما هي علامات الفرق الناجية؟ الجواب: رأينا أن المسلمين تفرقوا حتى بلغوا 73 فرقة، الناجية منها واحدة والباقية هالكة. وهذه الفرق الهالكة تجمع علامات مشتركة، منها: 1، مقارنة السلف وذمهم. فمن علاماتهم الخروج عن طريقة السلف وذمهم، كما كان يقول عمر بن عبيد معتزلي كلام الحسن وابن سيرين في خرقة حيض، أي كلامهم كله يدور حول أحكام الحيض. وقال آخر: علم الشافعي لا يخرج عن سراويل المرأة. وقد يصل هذا الذم إلى ذم الصحابة كما حصل من الخوارج، وربما وصل إلى قتل المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الثاني، أتباع المتشابه وترك الحكم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، آل عمران آية 7. وبهذا يعتمدون على نص أو نصين ويؤولون باقي النصوص، حتى أن الجهمية أولوا نصوص الصفات، وهي معظم القرآن وكذلك الأحاديث، وهذا يعتبر التأويل من معالم عقيدة الفرق الهالكة. الثالثة، اتباع الهوى. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والزيغ هو الميل من الحق اتباعا للهوى، وقد تقوى هذه العلامة في بعض الفرق حتى تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. وعلى هذا يحمل حديث أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، والله أعلم. أما علامة الفرق الناجية فتتخلص فيما يلي، وقبل أن نبينها لا بد أن نبين من هي الفرقة الناجية. اختلف أهل العلم على قولين. الأول إن الفرقة الناجية هي أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، وهذه طريقة السفاريني في جوامع الأنوار، وهي طريق باطلة لا شك في ذلك، كما نبهوا على ذلك من علق على هذا الكتاب من العلماء، وذكروا أنه إنما ذكر ذلك مدارات للأشاعرة. الثاني أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهذا القول الصحيح قطعا. وينبغي أن نعلم أن كل فرقة تدعى أنها الفرقة الناجية، فالأشاعرة يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وكذلك المعتزلة والماتريدية، ويسمون أهل الحديث بالحشوية المجسمة. ولهذا حار بعض أهل الكتب في تحديد الفرقة الناجية، فقال أنه لا سبيل إلى تعيينها، لأن كل فرقة تدعى أنها ناجية وغيرها هالكة، وهذا من ضلالتهم. وإلا فالحق أبلج والباطل لجلج، والفرقة الناجية هم أهل الحديث كالثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإمام أحمد ومن سار على طريقتهم الأثر والأخذ به في العقائد والأحكام وتقديمه على الرأي وأهل الحديث، هم كل من يعمل بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام، ويقدمه على كل شيء، فيقدمه على الرأي والقياس والعقل والذوق. السؤال: ما هي علامات الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية ليس دعوة أو انتساب، إنما هي تحقق وإتصاف بأمور كثيرة، من أهمها الأمور التالية، وهي علامات أهل السنة: الأولى لزوم طريقة النبي وأصحابه كما جاء في الحديث: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي، فكلمة ما أنا هي السنة، وأصحابي هم الجماعة، فمن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقائد والأعمال فهو من الفرقة الناجية. ومن أهم ما يدلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي كتب الحديث، مثل البخاري ومسلم ومسند أحمد وجميع الكتب الحديث. الثاني سلامة الصدر ووحدته، ولهذا تجد عقائدهم واحدة مهما اختلف بلدانهم. الثالثة تعظيم النقل الكتاب والسنة واعتباره الأصل، فما وافقه قبل وما خالفه رد. الرابعة قبول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا، خلافا لمن يرد خبر الآحاد ولو كان في الصحيح إذا خالف العقل والقياس أو غير ذلك. الخامسة الوسطية بين الفرق، فكما أن المسلمين وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق، ففي الصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة، وفي القدر هم وسط بين الجبرية والقدرية، وفي الأسماء والأحكام وسط بين الوعيدية والمرجئة، وفي الصحابة وسط بين الغالية والناصبة، مثل الذين قلوا في علي رضي الله عنه والذين ناصبوا عليا العداوة. السادسة أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين، فأهل السنة والجماعة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلافا لأهل البدع، فإنهم إما أن ينتسبوا إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، أو إلى القائل كالهاشمية والنجارية، أو إلى الفعل مثل الخوارج والروافض. السابعة إنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فهم على علم ورحمة، خلافا لأهل البدع، فهم على جهل وقسوة، ولهذا يتجرأ كثير منهم على النيل من أهل السنة، وربما أنجر الأمر إلى قتلهم، كما يؤثر عن الخوارج ويذكر كذلك عن العبيديين. الثامنة موافقة عقيدتهم للفطرة في الدلائل والمسائل، فعقيدتهم مسيرة سهلة، خلافا لتلك التعقيدات عند الفلاسفة المتكلمين ومن تأثر بهم كالإسماعيلية. التاسعة الحرص على أتباع السنن والآثار والحذر من البدع والتحذير منها اعتقادا وعملا. العاشرة قلة الاختلاف، فهم أقل الطوائف اختلافا، خلافا لأهل البدع، فقد تفرقوا إلى فرق كثيرة، حتى إن المعتزلة زادوا عن 20 فرقة، وهكذا الخوارج تفرقوا إلى فرق، كل فرقة تكفر الأخرى، فكلما كانت الفرقة أبعد كلما كان تفرقها أشد، ولهذا كان أشد الناس اختلافا الفلاسفة، لأنهم أبعدهم عن السنة. وهنا يأتينا السؤال: ما هي أصول الفرق الإسلامية؟ الخوارج، الشيعة، المرجئة، القدرية، الجهمية والصوفية. هذا والحمد لله، وسنبدأ بالتفصيل في دراسة هذه الفرق في حدود الوقت المتاح لدراسة هذه المادة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.